بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 62 في مذاكرته شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي رحمه الله. نعم. أي لفظة الحدود بحثتها في الروايات كلها، ها؟ ما لقيت شيء، لا الحدود ولا المخدر. لا، ما هو المخرج، عمل المخرج ما هو دقيق. ولا يشرب الخمر، ها؟ لكن أظن عندك من طريق عبد أحمد بن عبد الله بن يزيد عن عبد الرزاق عن معمر، ها؟ ظهر إبراهيم في عبد الرزاق وش موجود؟ ستمئة وكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قول ابن عباس رضي الله عنهما: أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لغلمانه: من أراد منكم الباءة تزوجناه، لا يزني منكم زان إلا نزع منه نور الإيمان، فإن شاء أن يرده عليه رده، وإن شاء أن يمنعه منه منعه. اللهم استعان. وهذا النزع لا أصل الإيمان، ولكن وازع الإيمان الذي يحجزه عن فعل هذه الكبائر. في قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي أن الذي حمله على الزنا ضعف إيمانه، لا عدم إيمانه وزواله بالكلية. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال أخبرنا أبو عتبة قال أخبرنا بقية قال أخبرنا سعيد بن بشير عن قتادة عن مورق العجلي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الحياء والإيمان يعني في قرن واحد، فإذا انتزع أحدهما من العبد اتبعه الآخر. صلى الله عليه وسلم. نعم. قول أبي هريرة رضي الله عنه: أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان قال أخبرنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حبيب بن الشهيد قال أخبرنا عطاء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قال عطاء: يتنحى عنه الإيمان. صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا سويد بن سعيد قال أخبرنا رشدين بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا أتى الرجل امرأة حراما فارقه الإيمان هكذا، ووضع إحدى يديه على الأخرى ووصفها سويد بيديه ثم فرق بينهما قليلا ثم قال يفارقه الإيمان هكذا، فإذا رجع راجعه الإيمان ورد إحداهما على الأخرى هكذا. فإذا حصل في الزنا ارتفع فويل رجع الإيمان عليه، أو هكذا يعني كالانفصال عنه، كما في تفسيري أنه يكون عليه كالظلة. نعم أحسن الله إليكم. ولو كان الإيمان يذهب منه بالكلية لما بقي كالظلة، لا زال الإيمان كله، ولو كان الذي يزول أصل الإيمان لما رجع إليه. الله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان قال أخبرنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام قال حدثني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال الإيمان نزه، فمن زنى فارقه الإيمان، فإن لام نفسه ورجع راجعه الإيمان. صلى الله العفو والعافية. نعم أبو الدرداء رضي الله عنه أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا سويد بن سعيد قال أخبرنا فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال ما الإيمان إلا كقميص أحدكم يخلعه مرة ويلبسه أخرى، والله ما أمن عبد على إيمانه إلا سلبه فوجد فقده. نسأل الله العفو والعافية. تشبيه الإيمان بالقميص واللباس والسربال لمبالغته في ستر الإنسان وتمكنه منه، وفي قوله في قول الله جل وعلا ولباس التقوى ذلك خير، وهي الإيمان. قال وما من عبد أمن على إيمانه، أي لم يخشى النفاق ويخشى الخروج منه، إلا سلبه هذا الإيمان بأمنه من مكر الله. صلى الله عليه والعافية. ولهذا المؤمن على وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أحسن الله إليكم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب التنوخي قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال أخبرنا أبو الربيع قال أخبرنا أبو عوانة عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم أنه قال سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه حا. وأخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد المصري قال أخبرنا يوسف بن يزيد قال أخبرنا أسد بن موسى قال أخبرنا سفيان عن ابن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أنه قال سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب الإيمان. ولهذا من شرائط كلمة الإخلاص الصدق فيها، صدقا ينافي الكذب. ولهذا من قالوا لا إله إلا الله كاذبين فيه لا تنفعهم ولو نطقوا بها كالمنافق. والكذب أشده الكذب في كلمة الإيمان، كلمة الإسلام، وكذب دونه. فالكذب مراتب، منه ما يسلب الإيمان بالكلية، ومنه ما يسلب كمال الواجب، ومنه الكذب في المزاح يسلب الكمال المستحب في نوع المزاح نفسه، وإلا منه ما يسلب الكمال الواجب. نعم أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان قال أخبرنا حنبل قال أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عوف أنه قال قال الحسن يجاني عن عوف. عندك ولا عن ابن عون؟ عندي عن عوف قال في زاي عن ابن عون وهو تحريف والتصليب من مصادر التخريج. نعم قال قال الحسن يجانبه الإيمان ما دام كذلك، فإذا رجع راجعه الإيمان. نعم أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال أخبرنا عبيد البزاز قال أخبرنا سعيد بن عفير قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال أبلغه عن الحسن أنه قال الحدة تفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل. نعم، الصبر الذي هو مر، فإذا خاط العسل أذهب حلاوته. والحدة إما أنها الغضب الشديد أو سوء اللفظ في الكلام. وش قال المحشي في الحدة؟ ما ذكر أنت شيء. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال أخبرنا أحمد بن يحيى السابري قال أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي وعباد بن عباد أنهما سمعا فضيل بن يسار قال حاء. وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي قال حدثنا أبي أبو بكر قال أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي قال سمعت الفضيل بن يسار قال سئل أبو جعفر محمد بن علي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، فقال هذا الإسلام، ودور دائرة عظيمة ثم دور دائرة في جوفها أصغر منها ثم قال هذا الإيمان مقصور في الإسلام، فإذا هو زنى أو سرق خرج من الإيمان إلى الإسلام، فإذا تاب رجع إلى الإيمان، ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفر بالله. هذا القول هو قول أهل السنة وهو الحق، فإن الكبائر قد تذهب اسم الإيمان الكامل إلى ناقص الإيمان أو سالب الإيمان، أو تنقله من الإيمان إلى الإسلام، فالدائرة الأوسع الإسلام. وهذا من باب التوضيح والتقريب في هذا في هذه الدوائر. نعم. صح، الحسد نعم، على أنها من منقصات الإيمان، يكتب نصها الحسد. نعم. أحسن الله إليكم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وعلامة المنافق. فمعنى قوله والله أعلم أن المسلم إذا سب المسلم وقذفه فقد كذب، والكذاب فاسق فيزول عنه اسم الإيمان، وباستحلاله قتاله يصير كافرا. وروي عن ابن وهذا كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقوله إنه إذا سب كذب، وإذا كذب زال عنه اسم الإيمان إلى اسم الإسلام، أو زال عنه كمال الإيمان إلى أن يكون مؤمن ناقص الإيمان، أي اعتقد حلما جاءت الشريعة بتحريمه فهذا كفر يخرج صاحبه باستحلاله عن الملة. والاستحلال لا يكون بالفعل، إنما الاستحلال بالاعتقاد، والاعتقاد يظهر إما بالقول وبالنطق أو، أما الاستحلال بالفعل هذا قول الخوارج أنه استحل بالفعل فصار هذا كفرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه معناه أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي أحمد عبد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير وابن نمير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن سروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصا: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فمن كانت فيه خصلة من ذلك كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. أخرجه البخاري عن قتيبة وعن أبي بكر عن ابن نمير. قوله من ذلك، من هنا التبعيضية ليست المصدرية ولا البيانية، وقد أشكل علي قوله عليه الصلاة والسلام أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. ومن أحسن ما وجدت في كلام الشراح كلام الحافظ بن رجب أنه قال لا تكاد الأربعة تجتمع إلا في المنافق الخالص، فكأنها خرجت والحالة هذه مخرج الغالب لا مخرج عموم الإطلاق. فقد يكون مسلم يكذب ويفجر ويغدر ويخلف الوعد ومع ذلك لا يخرج من الملة. قوله خالصا إما على جهة المبالغة والتحذير أو على جهة أنها لا تكاد تجتمع إلا في المنافق الخالص، صلى الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال أخبرنا إسماعيل بن إسحاق قال أخبرنا عيسى بن ميناء قالون قال أخبرنا محمد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علامات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. نعم. أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال أخبرنا الحسن بن مكرم البزاز قال أخبرنا شبابة بن سوار قال أخبرنا محمد المحرم قال سمعت الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قال فقلت يا أبا سعيد والله لئن كان لرجل علي دين فلقيني فتقاضاني فخفت أن يحبسني ويهلك عيالي فوعدته أن أقضيه إذا رأيت الهلال، فلم أفعل، أمنافق أنا؟ فقال حدثته فكذبته ووعدته فأخلفته. ثم قال إن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حدث أن أباه لما حضره الموت قال إني كنت وعدت فلانا أن أزوجه فزوجوه لا ألقى الله عز وجل بثلث النفاق. فقلت يا أبا سعيد ويكون ثلث الرجل منافقا وثلثاه مسلما؟ قال هكذا جاء الحديث. قال فحججت فلقيت عطاء فذكرت له هذا الحديث وما قال لي الحسن وما قلت له. قال عطاء أعجزت أن تقول؟ أخبرني عن إخوة يوسف، ألم يعدوا أباهم فأخلفوا وأتمنهم فخانوا وحدثوه فكذبوا، أمنافقين كانوا؟ أفلم يكونوا أنبياء؟ أبوهم نبي وجدهم نبي. قال قلت يا أبا محمد حدثني بأصل هذا الحديث وأصل النفاق. قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما هذا الحديث في المنافقين خاصة، الذين حدثوا النبي صلى الله عليه وسلم فكذبوه وأتمنهم على سره فخانوه ووعدوه أن يخرجوا معه في الغزو فأخلفوه. قال وأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن أبا سفيان قد توجه وهو في مكان كذا وكذا فاخرجوا إليه واكتموا. قال فكتب رجل من المنافقين إلى أبي سفيان إن محمدا يريدكم فخذوا حذركم، فأنزل الله عز وجل لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، ونزل في المنافقين ومنهم من عاهد الله إلى قوله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى آخر الآية. فإذا أتيت الحسن فأخبره بالذي قلته لك وبأصل هذا. قال فرجعت إلى الحسن فأخبرته بما قلت لفظا وبما قال لي. قال فأخذ الحسن بيدي فأشالها ثم قال يا أهل العراق أعجزتم أن تكونوا مثل هذا؟ سمع مني حديثا فلم يقبله حتى استنبط أصله، صدق عطاء، هكذا الحديث وهو في المنافقين. الله درهم، الله در الحسن في رجوعه، ودر عطاء، ودر محمد بن محرم. استنبط أصله، استقصى أصله، هذا معنى استنبط أصله، استقصى أصله حتى تتبعه. وعلى كل حال أصل الحديث من مراسيل الحسن، والحسن لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام بل ما دون النبي، فإن الحسن البصري أرسل عن سعيد عن سمرة بن جندب ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة. وشاهده وإن صلى وإن صام فإن هذا محمول على السمع أولا، لكن تتمته أبانت بأن هذا كان في المنافقين الذين عاهدوا وغدروا على أصل الدين وحدثوا وكذبوا ووعدوا وأخلفوا، صلى الله العفو والعافية. نعم. هذا أحسن، لكن في كلام أن لا تجتمع في الغالب في المنافق الخالص، لأن حديث عبد الله بن عمر غير هذا الحديث، كأنه مخرجه آخر. حديث عبد الله بن عمر أربع من كنا فيه، هذا في حديث ثلاث، فيحتمل على التنوع والتعدد. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن حمدان قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن الأشقر قال أخبرنا يعقوب بن الدورقي قال أخبرنا موسى بن إبراهيم قال أخبرنا معن بن عيسى القزاز قال أخبرنا إبراهيم بن طهمان عن علي بن عبد الأعلى عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الخلف أن يعد الرجل وفي نيته أن يفي فلا يفي، ولكن أن يعد الرجل ومن نيته أن لا يفي فلا يفي. وهذا في أنواع الخلف، الخلف الذي هو كبيرة من أضمر عدم الوفاء أو أضمر الكذب، فإن هذا الخلف هو الكبيرة، ودونه من نوى الوفاء ولم يستطع لعارض عرض له، فهذا لا يبلغ به الكبيرة وإنما هو دونها، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال أخبرنا إبراهيم بن طهمان عن علي بن عبد الأعلى عن أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته ألا يخلفه فلم يجيء للميعاد فلا إثم عليه. هذا فيه ضعف، وهذا فيه ضعف. أما نفي الإثم بالكلية فهذا لا يكون إلا إذا عجز، على قاعدة أن الواجب إذا عجز عنه سقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا محمد بن بكار قال أخبرنا محمد بن طلحة عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء. وأخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال أخبرنا عبد الله بن علي قال أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا أبو غسان قال أخبرنا محمد بن طلحة عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قلت لأبي وائل أترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. أخرجه مسلم عن محمد بن بكار. نعم، يرويه مرفوعا، هذا معنى ترويه عن النبي، أي ترويه مرفوعا عن ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أن من الأسماء الشرعية اسم الفاسق، وهو اسم إما على الكافر وإما على مرتكب الكبيرة. وفيه أن الكفر يأتي معرفا ويأتي منكرا، فيأتي الكفر معرفا يراد به الكفر الأكبر، ويأتي منكرا يراد به الكفر الأصغر، وهذا في موارد ذكر الكفر في الوحيين، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء. طيب، يشكل عليه حديث امرأة ثابت بن قيس بن شماس في الصحيح، فإنها قالت يا رسول الله فإني والله أكره الكفر في الإيمان، لما جاءت تطلب إيش؟ خلعها. ترى يشتهر عند الناس مفهوم غالط أن المرأة تخلع زوجها، أن المرأة تخلع زوجها، ما تخلعه، هي تخلع نفسها من أين؟ من ذمته، لا أنها تخلع الزوج. الزوج ما هو بطنب حتى يخلع ولا مسمار حتى يخلع، إنما تخلع نفسها منه، لقوله جل وعلا ولا جناح عليهما فيما افتدت به. طيب، قالت ولكني أكره الكفر في الإيمان، جاء الكفر معرفا، وفي موارده في الوحي ومن يتبدل الكفر بالإيمان، إن الدين عند الله الإسلام. وش يجاب عنه؟ بأن أل هنا العهدية وليست الاستغراقية. أكره الكفر المعهود وهو كفران العشير. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن زبيد حاء وأخبرنا مهدي بن محمد النيسابوري قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن الحسن قال أخبرنا عبد الرحمن بن بشر قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني زبيد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سباب المسلمين فسوق وقتاله كفر. قلت لأبي وائل أنت سمعت هذا من عبد الله رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرنا محمد بن أبي بكر قال أخبرنا محمد بن مخلد قال أخبرنا محمد بن حسان بن فيروز الأزرق قال أخبرنا ابن مهدي يعني عبد الرحمن قال حدثني شعبة قال حدثني زبيد قال قلت لأبي وائل وذكرت المرجئة فقال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال نعم. قال شعبة فحدثني منصور وسليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزار ومحمد بن عثمان بن محمد قال أخبرنا محمد بن منصور بن أبي الجهم قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن أبي عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نسأل الله العفو والعافية. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي سعدان البغدادي نزيل الري قال أخبرنا أحمد بن عبيد بن كثير العامري قال أخبرنا أبي قال أخبرنا زهير حاء وأخبرنا عبد الرحمن بن أحمد القزويني قال أخبرنا محمد بن هارون الثقفي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو همام محمد بن مجيب الدلال قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه عن أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ولفظهما واحد. الله المستعان. والهجر ترك الكلام والسلام إذا التقيا، وإلا قد يبتعد الإنسان عن أخيه سنين، فالمقصود عند الالتقاء وهذا الهجر ما لم يكن في طاعة كهجر صاحب الذنب ليرتدع والمبتدع ليتوب وينتبه الناس من شره، فليس هذا محدد بماذا؟ بالليالي الثلاث. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا معاذ بن معاذ قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عمرو الشيباني أنه قال سمعت عبد الله رضي الله عنه يقول سباب المسلم أو قال سب المسلم أو قال المؤمن فسق أو قال فسوق وقتاله كفر. والقتال مراتب، يبدأ بالمضاربة يتوسط بالشجاج وينتهي بالقتل، وكل مرتبة أعلى من الأخرى. نعم. وفي الباب عن عقبة بن عامر وعبد الله بن مغفل رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا عمر بن عبد الله بن زادان قال أخبرنا محمد بن هارون بن الحجاج قال أخبرنا إسماعيل بن توبة قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. أخرجه مسلم. فإن كان المقول له يا كافر كافر خاطبه بما يستحق، وإن لم يكن كافر رجعت سبة على منشئها فكأنه سب نفسه، وكلاهما من نصوص الوعيد، هذا من نصوص الوعيد، وهذا معنى فقد باء به أي بالكفر والوصف به أحدهما، لا أنه يكفر يخرج من الملة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال أخبرنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال أخبرنا يحيى هو بن سعيد عن سفيان قال: حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال أحدكم، وفي حديث شعبة: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه، وفي حديث سفيان: فقد باء به، يعني أحدهما. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال أخبرنا أحمد بن منصور قال أخبرنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي الأسود عن بكير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد وجب الكفر على أحدهما. نسأل الله العفو والعافية. الكفر هنا أي على جهة الوعيد، لا أنه يكفر هو إلا إذا استحل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن المثنى قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. أخرجه البخاري. وهذا فيه النهي عن الاستتاب بالكفر، وأنه أشد من الاستتاب بما دونه. استتاب بالكفر أن يخاطبه بوصف الكفر: يا كافر، يا منافق، يا مشرك، يا يهودي، يا نصراني. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا الحسن بن عثمان وعلي بن عمر قال أخبرنا محمد بن جعفر الفارسي قال أخبرنا صالح بن محمد الرازي قال أخبرنا محمد بن عمر القصبي قال القصبي قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد قال أخبرنا الحسين بن المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه فليس منا، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، ومن رمى رجلا بالكفر أو رماه بالفسق ولم يكن صاحبه كذلك ردت عليه. أخرجه البخاري. يقال الديلي أبو الأسود الديلي، ويقال الدؤلي من باب التسهيل، وفيه هذا الوعيد على الثلاثة: من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أبيه الأدنى أو أبيه الأعلى، فالأب الأدنى أبوه والأب الأعلى قبيلته، فهذا تبرأ النبي منه. ومن جعل فيه ما ليس منه، تشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور في البخاري، ونقال فليس منا. والثالث: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا ردت عليه، سواء رماه بالكفر أو بالفسق. صلى الله العفو والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا يعقوب الدورقي قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا. أخرجه مسلم. وفيه أن من الكبائر الغش، واللي في الصحيحين: من غش فليس منا، بدون نسبتها إلى غشنا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، تبرأ ممن حمل السلاح على المؤمنين، يدخل فيه العمد والهزل، لنهيه عليه الصلاة والسلام أن يشير بسلاحه إلى أخيه ولو هازلا. وفيه أيضا أن من تبرأ النبي منه فهو مقارف لكبيرة من الكبائر، لا أنه يخرج من الملة. وجاء أيضا: ومن خبب امرأة على زوجها أو زوجا على زوجته فليس منا. الله المستعان. وقلنا إن الكبائر ما جمع قيدا من القيود السبعة أو أكثر، كل ذنب رتب الله عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو بالغضب أو باللعنة أو نفي الإيمان عنه كما لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أو تبرئ منه كما ها هنا من غش من حمل عليه نفس السلاح فليس منا. السابع إذا أصر على الصغيرة، فإنه يصير بالإصرار على الصغيرة يصير الذنب كبيرا. وكان السلف يعنون بمسألة أخرى وهي مسألة مهمة في القلب والاعتقاد، فكانوا يقولون إن الكبيرة يحتف بها من الندم والقلق والرهبة ما يصيرها عند الله صغيرا، وإن الصغيرة يحتف به من عدم المبالاة والاستهتار والاستخفاف بها ما يصير هذا الذنب عند الله عظيما. فالمدار على القلب، وهو الذي يتأكد ويجب أن يراجعه المؤمن وينتبه له ويصونه عن هذه المكدرات والمثبطات التي ربما إذا تكاثرت أخرجته عن الإيمان. ومصداقه في الحديث إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه إيش؟ نكتة سوداء، فإن تاب محيت، فإن أتبعها بمثلها نكتة ثانية وثالثة، إلى أن يكون القلب أسودا كالكوز مجخيا، كوز المقلوب ما يقبل شيء عياذا بالله. وهذا من طبع على قلبه الطبع التام، صلى الله العفو والعافية. نعم نعم. يقول هل يرحمك الله، هل نقول في الكبيرة حدها كل ما لا، هل نقول في الكبيرة كل ما جاء فيه حد خاص أو عقوبة خاصة؟ لا، لا يتأتى هذا، لأن العقوبات مختلفة، عقوبات في نفسها مختلفة. الحبة الواحدة من مال اليتيم تعدها كبيرة؟ ما تعد كبيرة. مال اليتيم زبرة، زبرة تمر، زبرة بر، جاء وأخذ فرده وأكلها، هل نقول أتى كبيرة؟ فلا يتأتى هذا. والقيد الذي ذكرته لك لما اختلف العلماء حتى ذكر شارح الطحاوية فيها 14 قولة، هذا الحد هو أجمعها، وفي فيه يحصل التحديد بين الكبيرة والصغيرة. ومرد هذا التحديد وهذا الحد إلى ما جاء في الكتاب والسنة، وهو قول السلف أبو سعيد الخدري و الحسن وسفيان بن عيينة. إذن هذا القيد سالم من المعارضة، والقيود مفيدة لطالب العلم تجمع المتفرقات، لكن لا بد أن تكون القيود سالمة من المعارضة، من المعارضة حتى تكون قيودا سليمة، كما يقال في التعاريف أن يكون سالما من أين؟ من المعارض أو من عدم دخول أفراده فيه. أي نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت إسماعيل يحدث عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوي فقد برئ أحدهما من الإسلام. قال كقوله أنت يهودي أنت نصراني، لأن العداوة الحقيقية عداوة الدين، كل هذا من نصوص الوعيد. نعم. قال فأخبرني أبو جحيفة أن عبد الله رضي الله عنهما قال إلا إن تاب. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن السنان قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. والكفر هنا هو الكفر الأكبر، لأن المناط في موجب الكفر وهو ادعاء علم الغيب، سواء الغيب الحاضر أو الغيب الماضي أو الغيب المستقبلي، فهذا الكفر الأكبر. نعم. إيه ما يخال، هذه تكون من جنس المساب، من جنس السب. إيه نعم. أحسن الله إليكم. وهنا قال إذا قال أنت عدوي خاطبه بها. أي نعم. وإلا العداوة واقعة ينبني عليها الأحكام، ولهذا في العداوات لا تقبل الشهادات. نعم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذنوب التي عدهن في الكبائر، مثل الشرك بالله والقتل والزنا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وأكل الربا والسحر وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات وشهادة الزور والسرقة واستحلال البيت الحرام وانقلاب إلى الأعراب. وهو رحمه الله لم يحصر الكبائر، مع أن من العلماء من حصرها واجتهد فيها، كما هو الكتاب المشهور للذهبي والزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي، كتاب الكبائر للشيخ محمد بن عبد الوهاب. فإن جمع العلماء للكبائر مهم كما جمعوا في خصال الإيمان، فالجمع في الكبائر لتحذر وتتقى، والجمع في خصال الإيمان ليسابق إليها ويبادر إلى فعلها. نعم. أحسن الله إليكم. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر سبعة هي، قال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى سبعة، إلى سبعين أقرب منها إلى سبعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الإضرار في الوصية من الكبائر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: القنوط من روح الله والأمن من مكر الله والكذب. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: شرب الخمر من الكبائر. وهذا قوله إلى السبعين أقرب، لأنه الحي اجتنب السبع الموبقات، فمن أقوال أهل العلم فيها أن الكبائر سبع هي المبينة في حديث أبي هريرة اجتنب السبع الموبقات. سئل هذا الحبر بن عباس فقال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، وهذا ليوافق ما سبق في هذا القيد. وفي قوله إن الإضرار في الوصية من الكبائر لأنه ظلم وتعدي، من هذا الوجه. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم والحسين بن الحسن وإبراهيم بن عبد العزيز بن المقوم قالوا أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي حاء. وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور وواصل والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. واللفظ لحديث أحمد بن سنان. وهذا في الصحيحين. فأعظم الذنوب وأشنعها الشرك بالله، هذا أعظم الذنوب. ومن الكبائر من قتل ولده، سواء لهذا المعنى خشية أن يطعم معه أو قتله غيظا، وهذا في قتل العمد. وجعل أيضا من الكبائر مزاناته في حيلة جاره. والزنا لما كان داعي النفس الرديئة إليه والشيطان ووجود أسبابه ودواعيه متوافرة، جاءت الشريعة فيه على مراتب. فنهت أولا عن قربه ولا تقربوا الزنا، وأمرت بما يحفظ من وصول الزنا كالحجاب وعدم الخلوة. ثم جاء في الزنا أنه كبيرة إذا زنى من بامرأة، فإن كان محصنا عظم ذلك الجرم بالإحصان، فإن كان المزني به حياة جاره فالذنب مضاعف كأن يزني 10 زنوات لأنه أمن جاره، فإن كان المزني بها ذات محرم تضاعف الجرم لأن الشارع أمنه، فهتك هذا التأمين إلى أن وقع بذات محرم وفيه القتل. نعم القتل ولو لم يكن محصنا، محصن ما هو محصن، محصن في توكلنا اللي عندنا حنا وشو محصن. نعم صلى الله إليكم. أخرجه البخاري ومسلم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر وعبيد الله بن أحمد المقرئ قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال ثم عقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال ثم يمين الغموس. قال قلت لعامر وما يمين الغموس؟ قال الرجل يقتطع مال امرئ مسلم بيمين وهو كاذب. أخرجه البخاري. ما اليمين الغموس؟ هي اليمين التي يحلفها وهو يعلم أنه فيها كاذب، ولهذا قال اليمين الغموس لا تكون إلا على ماضي، وقد تكون على حاضر في حكم الماضي، لا تكون اليمين الغموس في المستقبل. نعم أحسن الله إليكم. أخبرنا عبد الواحد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن إسحاق قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أخرجه البخاري ومسلم. ولا يظن الظان أن قوله قذف المحصنات الغافلات المؤمنات أنها قسمة حاصرة، بمعنى لو قذف محصنا مسلما غافل لا يدخل فيها، لا، وإنما ذكر قذف المحصنات الغافلات المؤمنات لأنه فيهن أكثر. فإذا قذف محصنة غافلة غير مؤمنة هي معصية، قد تبلغ الكبيرة لكن دون قذف المؤمنة، لأن المؤمن والمسلم والمسلمة والمؤمنة عرضها مصان بصيانة الشريعة لها. نعم أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال أخبرنا عبد الرحمن بن بشر قال أخبرنا بهز بن أسد قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه وحدثنا مهدي بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي قال أخبرنا عبد الرحمن بن بشر قال أخبرنا بهز بن أسد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني عبيد الله بن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال الشرك بالله والعقوق وشهادة الزور أو قال قول الزور. أخرجاه جميعا. طيب الآن كم ذكر من الكبائر فيما ساق من الحديث؟ ودنا واحد يرقمها. الآن ذكر والله العالم 16 كبيرة في أول ما ساق الباب إلى الآن، عدوها حتى نستفيد. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد ومحمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزار قال عدها من أول. الإضرار في الوصية 1، القنوط 2، الأمن 3، الكذب 4، شرب الخمر 5. اللي في العنوان أحسن الله تجينا يعني. لا هذا اللي في الجوف، جوف اللي تحت العنوان. ثم في حديث عبد الله أن تجعل له ندا 7 تقتل ولدك نعم ستة تأخذ ولدك سبعة تزاني حيث جارك إيش ثمانية ثم عقوق الوالدين تسعة لمن الغموس عشرة ثم السبع نأخذ لما تكرر السحر كم السحر رقمه 11 قتل النفس 12 أكل الربا 13 أكل مال اليتيم 14 تولي يوم الزحف 15 القذف 16 ثم شهادة الزور 17 نعم يعني لا ترك المكرر نعم أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد ومحمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزار قال أخبرنا محمد بن منصور بن أبي الجهم قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال أخبرنا بشر بن المفضل قال أخبرنا سعيد الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس وكان متكئا. قال وشهادة الزور أو قال وقول الزور. فما زال يقولها حتى قلنا ليته سكت. أخرجه البخاري ومسلم. وليس اتكاؤه وتغيير هيئته في الجلسة لأن شهادة الزور قول الزور أشنع وأخضع مما قبلها، ولكن ليلفت الانتباه إليها بدليل أنه كررها، كقوله في حديث ابن عباس لما مر على قبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير ألا إنه كبير. الساذج يقول هذا متناقض، هذا الساذج والذي في قلب الشيء، لكن اللي عنده علم يفهم مراد النبي قال قال ألا إنه وما هو بكبير أي في عرف الناس وفي استهانتهم ألا إنه في حقيقته كبير. نعم أحسن الله إليكم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه قال سمعت حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حا قال وأخبرنا أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عمه حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قيل وكيف يسب الرجل والديه؟ قال يساب الرجل فيسب أباه ويسب أمه. واللفظ لحديث ابن المبارك أخرجه مسلم. هذا الكبيرة 18. نعم أحسن الله إليكم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال أخبرنا الحارث بن محمد قال وأخبرنا أبو النضر قال أخبرنا شيبان قال أخبرنا منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس الأشجعي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. من تأمل في حجة الوداع ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الأمور في المأمورات وجوامعها في المنهيات لتنقل إلى الناس، لأنه آخر مجمع قضى الله أن يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم به بالناس. نعم السرقة حسن الله إليك. أي ما مرت معنا إذن صارت كم؟ نعم أحسن الله إليكم. أخبرني جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال أخبرنا أبو الربيع قال أخبرنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكبائر سبع: أولهن الشرك بالله، وقتل النفس بغير حقها، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم بدارا أن يكبروا، وفرار يوم الزحف، ورمي المحصنات، وانقلاب إلى الأعراب. طيب الآن أكل مال اليتيم بدارا أن يكبروا. طيب إذا كبر يجوز أكل ماله؟ لا، لأن إذا كبر ما صار من الكبائر، ولأن اليتمى وصف مقيد بالبلوغ، ولهذا القاعدة لا يتمى بعد بلوغ. ولا سحنا يتام وبتسعين سنة يتيم صحيح، ولكن لأن اليتيم لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضاعف الله فيه في أكل ماله العقوبة والإثم، بدار أن يكبر أن يأكل المال قبل أن يكبر ثم يكون دون ماله. الكبيرة 20 انقلاب الأعراب، ايش معناها؟ أن يرجع بعد التحضر بادية بغير سبب، فهذا من الكبائر، وإن كان مراده هو ترك الهجرة، ترك الهجرة. وأما انقلاب الأعراب يرجع من الحاضرة إلى البادية فليس كبيرة، إنما قد يلحقه نقص في علمه في دينه في حضور الجمع والجماعات. يدل عليه ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد إني أراك تحب البادية، حب البر والخلاء، فأقره النبي على ذلك، قال: فإذا حضرت الصلاة فارفع صوتك فلا يسمعك إنس ولا جن ولا حجر ولا شجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة. فانقلاب الأعراب هو إما بالردة وترك أحكام الدين كما كان في الزكاة وفي غيرها، أو في أن يكون مع الحواضر ثم يترك ذلك إلى البادية. لهذا في حديث بريدة: وأخبرهم أن ينتقلوا إلى حواضر المسلمين، فإنهم أبوا فليس لهم في الفيء شيء، ليس لهم في الفيء نصيب. ولأن التبدي جفاء إلا في آخر الزمان، لا يكون التبدي جفاء، وإنما سبب العزلة يكون التبدي ماذا؟ سبب لحفظ الدين. يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بهن شعث الجبال. وش يدل هذا عليه؟ أنه تبدى لكن فارا بدينه، وهذا ظرف استثنائي. الله المستعان. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، وفق الله الجميع، والحمد لله رب العالمين.